يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال: ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. هذا المقام الذي يغبطه فيه النبيون والشهداء والصالحون هو مقام واحد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون إلا لشخص واحد، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هو، والله تعالى قد بشره بذلك حيث قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول علماء التفسير إن عسى التي تدل على الرجاء أو تدل هي في حق الله جل وعلا أمر مقطوع به، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سأل وطلب من أمته أن يسأل الله سبحانه وتعالى له هذا المقام، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني نردد الكلمات التي يقولها، فإذا فرغ من أذانه يقول صلى الله عليه وسلم: ثم صلوا علي، يعني يصلي عليه بعد سماع الأذان الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم سل الله لي الوسيلة، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، وعلمنا الدعاء الذي نسأل الله تعالى له فيه الوسيلة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هكذا جاء، وجاء في بعض الروايات زيادة وهي: إنك لا تخلف الميعاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن قالها حلت له شفاعتي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة. ولا شك إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة مطلب لكل مؤمن، لأن في هذه الشفاعة فضائل، فإن كان من أهل الجنة فتكون شفاعته في رفع درجته وعلو منزلته، وإن كان ممن تساوت حسناته وسيئاته فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ترجح حسناته على شفاعاته فيدخل الجنة، وإن كان أجارنا الله وإياكم من أهل النار فإن كتب أن يكون من أهل النار لكنه لما يدخل النار فيشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيحول بينه وبين دخول النار، وإن كان قد دخلها فيشفع له فيخرج من النار. فهذه الشفاعة ما دام الإنسان مات على الإسلام يقول لا إله إلا الله تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فمن قالها وجبت له شفاعتي أو حلت له شفاعتي. ثم يقول الإنسان متمما هذا الأمر، يعني الدعاء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. هذا هو الذكر الذي يذكر بعد الدعاء، والشاهد في هذا محل سؤال النبي سؤال الله للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة. سؤال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم المقام المحمود والمنزلة العالية، فإنها منزلة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لشخص واحد من عباده، ويرجو أن يكون هو صلى الله عليه وسلم. ولهذا المصنف رحمه الله جعلها من خصائصه عليه الصلاة والسلام، يعني من الأمور التي اختص بها والتي أعطاه الله إياها لا يشاركه غيره فيها. قال: ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود، يعني المقام الذي يحمده الناس له، المقام الذي يحمد للنبي صلى الله عليه وسلم، والمقام الذي يغبطه الناس فيه. ومعنى يغبطه يعني يتمنون أن لو يكون لهم مثله، لأن هذه الغبطة. الغبطة إذا رأى إنسان على شخص نعمة يتمنى أن يكون له مثلها، أن يكون له مثلها، هذه تسمى الغبطة. أما إذا تمنى أن تكون له عينها، يعني بأن تزول عن صاحبها وتعود إليه، فهذا الذي يسمى بالحسد. والغبطة محمودة والحسد مذموم، لأن الغبطة تحمل صاحبها على أن يعمل كما عمل المغبوط، وأن يرجو الخير للمغبوط كما يرجوه لنفسه، بخلاف الحسد فإنه يتمنى فيه زوال الخير عن الآخرين، وأنه يختص به أو يكون له. فلما كان الأول ليس فيه يعني تمني سلب نعمة الآخرين، وإنما فيه شحذ النفس بأن تحقق ما حققه الآخرون، فهذا من باب التنافس على فعل الخير، والله تعالى يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما إذا كان تمني إزالة النعمة عن الآخرين فهذا إنما هو يعني من باب أثرة النفس، ومن باب حب النفس، ومن باب كراهية ما أعطي الآخرون، ففيه من الحسد والحقد والغل ما يجعل صاحبه ممقوتا مذموما. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهانا عن الحسد، بل جاء القرآن بسؤال الله أن يجنب الإنسان الحسد، وعد الحسد شرا، وأن الإنسان ينبغي أن يتجنبه. ولذلك قال: ومن شر حاسد إذا حسد. يقول الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيا قبله مما قد تقدم ذكرنا له، يعني من الأنبياء السابقين. ومن جملة ما أعطاه قال: وأعطاه المقام المحمود يزيده شرفا وفضلا، جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش، خص الله الكريم به نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأقر له به عينا يغبطه به الأولون والآخرون، سر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الكرامة العظيمة، لأن الأمة إنما تشرف بشرف نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة تلقاها العلماء بأحسن القبول، فالحمد لله على ذلك. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهذا الأمر الذي طلبه الله تعالى من نبيه جعله في حق الأمة سنة ونافلة وأمرا مندوبا إليه لكنه ليس بواجب، ألا وهو قيام الليل، في حين أنه جعل قيام الليل حقا وواجبا فرضه الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم زيادة على الفرائض الخمسة. ولهذا قال له: ومن الليل فتهجد، أي قم وصلي وأدي هذه الصلاة التي تسمى بصلاة التهجد، تهجد به نافلة لك، أي زيادة واجبا زائدا فرضه الله تعالى عليه دون غيره، يتميز به دون غيره من الناس. الناس يصلونه مندوبا وسنة، لكنه صلى الله عليه وسلم يصليه فريضة، ولا شك إن الفريضة أعظم من النافلة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، يعني مما هو فريضة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالشاهد أن مقام الفريضة أعظم من مقام النافلة، ولهذا كان الصلاة الليل في حقه عليه الصلاة والسلام فريضة يؤديها لله، يكتب له فيها ثواب الفرائض، وإذا أداها غيره يكتب له فيها ثواب النوافل. من هنا كانت هذه الفريضة، من هنا كانت هذه الصلوات التي يصليها بالليل فريضة في حقه زائدا، وهذا هو معنى قوله نافلة لك، أي زيادة على ما فرضنا على الأمة. ثم أورد الله تعالى في القرآن ما يبين فضل وجزاء هذا الأمر الذي فرضه عليه، فقال له: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، أي هذه الصلاة التي فرضناها عليك إنما جزاؤها هو حلولك ونزولك في هذا المقام المحمود الذي خصك الله به دون سائر المخلوقين ودون سائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه بشرى من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال قال حدثنا أحمد بن منيع، يعني صاحب المسند، قال قال حدثنا إسحاق الأزرق قال قال حدثنا سفيان، يعني الثوري، عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى، أي في تفسير قول الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجمع الله الخلق في صعيد واحد، يعني في يوم المحشر، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر عراة حفاة قياما سكوتا، أي من هول ذلك الموقف. فينادي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيقول: لبيك ربي. فينادي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لبيك ربي وسعديك، والخير بيديك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا منجا ولا ملجا منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك ربي رب البيت. قال: فذلك المقام المحمود، أي يجمع الله الخلائق فينادي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يسأل ربه هذا السؤال. ويثني على الله جل وعلا بهذا الثناء، يقول: فهذا المقام الذي يقفه حين يتخلف الناس، والمقام الذي يتحدث فيه حين يسكت الناس، والمقام الذي يخاف فيه الناس ويطمئن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذلك هو المقام المحمود. قال إسحاق: وحدثناه شريك بهذا الإسناد فزاد: الذي يغبطه به الأولون والآخرون. ثم قال رحمه الله: نعم، محمد صلى الله عليه وسلم نعم، فيقول: لبيك ربي وسعديك، لأنه ما عندنا من الذي ينادي. لو قال: فينادي محمدا صلى الله عليه وسلم، هذا الظاهر هو جواب، لكن ايش تتمة الجواب؟ على كل حال سنسمع الروايات الأخرى ويتضح لك. قال إسحاق: وحدثناه شريك بهذا الإسناد فزاد: الذي يغبطه به الأولون والآخرون. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا أيضا قاسم المطرز قال: قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال: قال حدثنا عبد الرزاق قال: قال أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر قال: قال سمعت عن صلة بن زفر العبسي قال: قال سمعت حذيفة يقول في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: فذكر مثل حديث إسحاق الأزرق سواء، وزاد: المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني قال قال حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني قال قال حدثنا أبو داود الطيالسي يعني صاحب المسند قال قال حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عز وجل رضي الله تعالى عنه قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وإن صاحبكم خليل الله وإن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة أكرم الخلائق على الله عز وجل وقرأ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال قال حدثنا قيس عن عاصم بن أبي النجود عن زر يعني بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وإن صاحبكم خليل الله يعني إن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخلة كما يقول أهل العلم إنها أعلى درجات المحبة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الخبرين أن الله ميز إبراهيم بكونه خليل الله وخص محمدا صلى الله عليه وسلم بهذه الخلة. لكنه أضاف إلى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شرفا خصه به ذلك هو المقام المحمود. وهذا معنى قوله وإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة. وقد جاء ذلك في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها المؤلف أو ذكر بعضا منها. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما مع أصحابه وكانوا مجتمعين على وليمة أو على طعام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة رضوان الله عليهم ناولني الذراع. وكانت تعجبه الذراع فناوله فنهس منها يعني أكلها ثم قال له ناولني الذراع فناوله الذراع أخرى ثم قال له صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع فقال يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعين؟ فقال له لو لم تقل كذا لناولتني يعني ما طلبت. ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. وبين سبب السيادة وهي أنه صلى الله عليه وسلم يجمع وهو أنه صلى الله عليه وسلم حين تجمع الخلائق وحين يقفون في المحشر وحين يصعب عليهم الموقف ويشتد بهم الكرب يلقي الله في روعي بعضهم أن يبحثوا عمن يخلصهم من ذلك الموقف فيبدأون بالأنبياء. أول ما يبدأون بآدم عليه السلام فيعتذر ويبعثهم إلى نوح عليه السلام ويعتذر نوح ويبعثهم إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعتذر ويحيلهم إلى موسى عليه السلام، وموسى يعتذر ويحيلهم إلى عيسى عليه السلام، ثم إن عيسى عليه السلام يحيلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يسأل الله لهم أن يخرجهم وأن ينجيهم من ذلك الموقف، فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها. ثم إنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يبدأ بسؤال الشفاعة، وإنما يأتي تحت العرش ويسجد لله جل وعلا، ويلهمه الله سبحانه وتعالى بمحامد يحمد بها ربه، وبأدعية يدعو بها، وبثناء يثني به على الله، وبتسبيح يسبح به لله، إلى أن يقال له: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فيكون الله قد أذن له في الشفاعة، فيشفع للخلائق بأن يخلصوا من هذا الموقف ومن ذلك الكرب، فعندئذ يأمر الله سبحانه وتعالى بضرب الصراط، ويعبر الناس الصراط متخلصين أو من ذلك الموقف. فهذه هي الشهادة العظمى لكل الخلائق، وهي التي أشار الله إليها بقوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوية قال: قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: قال حدثنا قيس عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم خليل الله، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد وإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم قرأ قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نلاحظ هنا إن المحقق جزاه الله خيرا علق على هذه الأحاديث ببعضها أنه حسن، وببعضها أنه ضعيف، وببعضها أنه صحيح الإسناد، وإنما قصد بذلك الطرق، وإلا فهذه الأحاديث بمجموع طرقها هي صحيحة، وقد جاءت من طرق صحيحة، لكن دأب المحقق على أن يحكم على الرواية الواحدة بالحكم المناسب. وفي هذه الرواية يوجد فيها عاصم ابن أبي النجود، وعاصم ابن أبي النجود هو أحد القراء، يقول العلماء إنه ثقة في القراءات، وإن تكلموا عليه فيما يتعلق برواية الخبر. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا محمد بن حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وزهير بن محمد واللفظ لزهير قال: قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الصعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل يعني شقيق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إني لقائم يومئذ المقام المحمود. قال: فقال منافق لشاب من الأنصار: سله ما المقام المحمود؟ قال: فسأله، يعني سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم المقام المحمود. قال: يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه يئط به كما يئط الرحل الجديد، وهو كسعة ما بين السماء والأرض، ويجاء بكم عراة حفاة، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل: اكسوا خليلي، فيؤتى بربطتين بيضاوين من رباط الجنة، ثم أكسى على أثره صلى الله عليه وسلم، فأقوم عن يمين الله عز وجل مقاما محمودا يغبطني به الأولون والآخرون، ويسير لي نهر من الكوثر إلى حوضي. قال: يقول المنافق: لم أسمعك اليوم قط، لم أسمعك اليوم قط، لقل ما جرى نهر إلا على حالة في رضراض، فسله فيما يجري النهر. فقال: في حالة من المسك ورضراض. قال: يقول المنافق: لم أسمعك اليوم قط، لقل ما يجري نهر قط إلا كان له نبات. قال الأنصاري: يا رسول الله، هل لذلك النهر نبات؟ قال: نعم. قال: وما هو؟ قال: قضبان الذهبي. قال: فسله هل لتلك القضبان ثمر؟ قال: نعم، اللؤلؤ والجوهر. قال: فسله عن شراب الحوض. قال الأنصاري: يا رسول الله، فما شراب الحوض؟ قال: أشد بياضا. أو أسأله عن شراب الحوض. قال: يا رسول الله، وما شراب الحوض؟ قال: أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، من سقاه الله عز وجل منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ومن حرمه لم يروى بعدها أبدا. هذا الحديث علق عليه المصنف بقوله: حديث إسناده ضعيف، ذلك لأن فيه عثمان بن عمير البجلي قال ضعيف واختلط، وكان يدلس ويغلو في التشيع. وفيه الصعق بن حزن ابن قيس البكري البصري أبو عبد الله قال: صدوق يهم، وكان زاهدا من السابعة. وفيه علي بن الحكم هو البناني أبو الحكم البصري ثقة، لكن ضعفه الأزدي بلا حجة. وأخبر أن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وابن جرير في كتاب التفسير من طريق علي بن الحكم قال: حدثنا عثمان بن إبراهيم، حدثنا عثمان عن إبراهيم عن الأسود وعلقمة عن ابن مسعود، يعني ليس من طريق الصعق. به نحوه. وفي المسند بدأ بقصة سؤال ابني أبي مليكة عن أمهما إلى آخره. والحديث أيضا أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق من حديث عبد الرحمن بن المبارك به من طريق أبي وائل مطولا، وذكر فيه القصة ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وعثمان بن عمير هو ابن كذا، والصواب أبو اليقظان، يعني هو كأنه يريد أن يقول هو ابن اليقظان، لكن تعقبه الذهبي في التلخيص فقال لا والله فعثمان ضعيف، أو فعثمان ضعافه الدارقطني، والباقون ثقات، فالحديث يعني متكلم فيه. لكن الشاهد من هذا الحديث أن هذا الموقف الذي يقفه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمين ربه سبحانه وتعالى هو المقام المحمود. فالمقام المحمود فسر إذن بتفسيرات مختلفة. التفسير الأول هو إتاحة الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الخلائق عندما تكون في خوف ورهبة وشدة. وهنا فسر المقام المحمود بأن الله تعالى يخصه هو وإبراهيم لخلتهما بأن يكسيهما الله جل وعلا من رباط أو من رباط الجنة، ثم يتاح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون على يمين ربه جل وعلا. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني، وهذا أبو بكر اسمه عبد الله، وهو صاحب كتاب المصاحف، له كتاب اسمه المصاحف، وهو ابن لأبي بكر السجستاني، وهو ابن لأبي داود السجستاني صاحب السنن، مؤلف السنن المشهور بسنن أبي داود، ابنه هذا هو أبو بكر، واسمه عبد الله. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني وأبو محمد يحيى بن عاصم يحيى بن صاعد، وقد عرفنا أن ابن صاعد له كتاب في دلائل النبوة. قال حدثنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا يحيى بن كثير العنبري قال حدثنا سلم بن جعفر قال حدثنا سعيد الجريري أو الجريري قال حدثنا يوسف حدثنا سيف السدوسي قال حدثنا سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو من مسلمة أهل الكتاب، قال إذا كان يوم القيامة جاء بنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه، جاء بنبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأقعد بين يدي الله عز وجل على كرسيه، فقال رجل لأبي سعيد الجريري يا أبا سعيد إذا كان على كرسيه فهو معه؟ قال ويلكم، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني، هذا أقر حديث في الدنيا لعيني. هذا الحديث علق عليه المحقق قائلا فيه من لم أقف له على ترجمة، وهو من مرويات عبد الله بن سلام. ونلاحظ هنا أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو من الإسرائيليات. قال فيه من لم أقف على ترجمته، وهو من مرويات عبد الله بن سلام ولعله من الإسرائيليات أو ولعله من إسرائيلياته، يعني مما رواه من الكتب السابقة. وفيه أيضا سيف السدوسي قال لم يقف له على ترجمة فيما لديه من مراجع. وأما سعيد الجريري فهو ابن إياس ثقة، ومسلم بن جعفر هو البكراوي أبو جعفر الأعمى صدوق تكلم فيه الأزدي بغير حجة، وقد أسقطه ابن جرير من إسناده. وفيه محمد بن عثمان بن أبي صفوان قال ثقة من الحادية عشرة، يعني من المتأخرين ممن عاش إلى بداية القرن الرابع. والحديث يقول أخرجه ابن جرير في الطبري في تفسيره، وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة من طريق يحيى بن كثير عن الجريري عن يوسف عن عبد الله بن سلام. عن سيف السدوسي عن عبد الله بن سلام. قال الألباني رجال إسناده ثقات غير سيف السدوسي فلم أجده. قال وفي طبقته سيف بن عائذ السعدي روى عن يزيد بن البراء تابعي روى عنه الجريري، ترجمه البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان، أما البخاري ففي كتابه التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل، وابن حبان في كتابه الثقات. قال وهو في عداد المجهولين فلعله هو. ومن هذا ما علق به الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن في الحقيقة يعني إن هذا الحديث كما عرفنا إنه من الإسرائيليات، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة نميز بها ما جاء في الإسرائيليات، والعلماء حققوا هذه القاعدة، وهي أنه إن جاء الحديث عن الإسرائيليات أو من بني إسرائيل من مسلمة الفتح أو غيرهم، من مسلمة بني إسرائيل أو غيرهم، فإن كان في كتاب الله ما يوافقه فنقبله ونصدقه، وإن كان في كتاب الله ما يخالفه فنرده، لأن ما في كتاب الله هو الأصدق والأثبت، وإن كان فيما ليس في كتاب الله يعني لم يرد له ذكر لا يوافقه ولا يخالفه فإننا في هذه الحال نتوقف عنه، لأننا نخشى إننا إن صدقناه يكون في واقعه كذبا فنصدق الكذب، ونخشى إن كذبناه فيكون في واقعه صدقا فنكذب الصدق، لذلك يعني نتوقف، لأن هنا هذا الإخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد ويجلس على كرسي الله عز وجل لم ترد به سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجد له ذكر في كتاب الله. وهذا الذي ذكره عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه من الصحابة الذين أسلموا ومن خير بني إسرائيل، لكن قد يكون يخبر عن شيء ذكر في كتبهم، يعني كتب المتقدمين كتب اليهود والنصارى، ويكون مما حرفه علماؤهم الذين غيروا وبدلوا في كتاب الله. ثم علق الإمام أو المصنف رحمه الله ساق خبرا آخر لعله في هذا المعنى. فقال قال وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي يعني صاحب كتاب السنة قال قال حدثنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن الكوفي قال قال حدثنا وكيع يعني ابن الجراح قال قال حدثنا داود يعني ابن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال أبو عبد الرحمن قال وحدثنا أبو أسامة يعني هذه طريق أخرى وإن كان المؤلف ساقها معلقة. قال وحدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الشفاعة. وفي حديث أبي أسامة هو المقام الذي يشفع فيه لأمته. وهذا تفسير ثالث لمعنى أو تفسير الرابع لمعنى الشفاعة. التفسير الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف بين يدي ربه ويحمده ويثني عليه. والتفسير الثاني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على يمين ربه. التفسير الثالث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على كرسي ربه. والتفسير الرابع أن المراد بالمقام المحمود هو الشفاعة. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال قال حدثنا محمد بن عبيد قال قال حدثنا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قول الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي. وهذا الفرق بينه وبين المقام الأول. المقام الأول الشفاعة فيه للخلائق لأهل المحشر، ولذلك كان يسمى أو يسمى ذلك الموقف بالشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية هي الخاصة بأمته، يشفع فيهم لأمته بأن يدخلوا الجنة، ويشفع لمن دخل الجنة من أمته بأن يعلي الله منازلهم، ويشفع لمن لم يدخل الجنة بأن يدخله الله الجنة، ويشفع لمن أدخل النار بأن يخرجه الله تعالى من النار. وهذه الشفاعة الأخيرة تكون على ثلاثة أو أربع مرات، في كل مرة يحد الله تعالى له حدا يشفع فيه فيخرجون من النار، ثم يحد له حد آخر فيخرج من ينطبق عليه ذلك الحد من النار، ثم يحد الله له حدا فيخرج من انطبق عليه هذا الحد من النار، ثم يخرج آخر دفعة تخرج من النار من كان في قلبها أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. ثم يبقى في النار بقية ما عملوا خيرا قط يخرجهم الله تعالى بشفاعته سبحانه وتعالى، كما جاءت بهذه الآثار والأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي ساقه المصنف قال إنه أخرجه حكم عليه بأنه ضعيف لأن فيه داود ابن يزيد ابن عبد الرحمن الأودي أبو يزيد الكوفي الأعرج قال ضعيف، وسائر الرواة كما رأينا أنهم موثقون. قال والحديث أخرجه الإمام الترمذي في التفسير وقال حديث حسن، وابن أبي عاصم أخرجه في كتاب السنة، وابن جرير الطبري أخرجه في كتاب التفسير، والبيهقي في كتاب الدلائل يعني دلائل النبوة، وأخرجه ابن خزيمة في كتابه التوحيد، وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة من حديث حماد بن أسامة يعني أبو أسامة أبا أسامة. والحديث يعني مقبول لأنه تعدد الطرق ولأن من ضعف فيه قد توبع، وهذه المتابعة تدل على أن له أصلا. ولذلك قال هنا أخرجه ابن جرير في تفسيره من حديث مكي بن إبراهيم عن داود، وأخرجه أحمد في المسند، والمصنف يعني الإمام الآجري في الحديث التالي من طريق محمد بن عبيد قال حدثنا داود. لكن نلاحظ إن مدار الرواية على داود وقد ضعف، لكن يقول له شاهد يعني رواية أخرى جاءت عن صحابي آخر تحمل نفس المعنى، وله أي شاهد أيضا من حديث كعب بن مالك، وهذا الشاهد أخرجه الإمام أحمد وابن أبي عاصم واللالكائي والطبراني في الكبير والأوسط كما ذكره الهيثمي يعني في كتابه مجمع الزوائد. قال واحد إسنادي الكبير رجاله رجال الصحيح، مما يدل على أن لهذا الحديث أصلا. ولذلك علق عليه الشيخ الألباني بقوله إسناده جيد. أيضا الحديث له شاهد من طريق جابر من حديث جابر بن عبد الله أخرجه الحاكم في كتابه المستدرك مطولا، والحديث يقول موقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ومثل هذا مثل هذه الأحاديث لو وقفت على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فإنها تأخذ حكم المرفوع لأنها ليست مما للرأي فيه مجال. قال رحمه الله قال وحدثنا محمد بن صاعد حدثنا أبو محمد بن صاعد قال قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال قال حدثنا محمد بن عبيد قال قال حدثنا داود الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والمقام الذي أشفع فيه لأمتي. ثم قال رحمه الله قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال قال حدثنا سليمان بن عمر الرقي قال قال حدثنا عيسى بن يونس عن رشدين ابن كريب عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال المقام المحمود الشفاعة. وهذا الحديث حكم عليه المؤلف بأنه ضعيف، لكن يقول سبق، يعني أن أشار إلى شواهده. والحديث أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير، وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد، وأعزاه الإمام السيوطي للطبراني وابن مردوية في كتاب الدر المنثور. يعني السيوطي أورد الحديث في كتابه الدر المنثور في التفسير بالمأثور، وعزاه إلى هؤلاء الأئمة. ثم قال رحمه الله: قال محمد بن الحسين رحمه الله: أما حديث مجاهد في فضيلة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتفسيره لهذه الآية أنه يقعده على العرش، قال: فقد تلقاها الشيوخ من أهل العلم والنقل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقوها بأحسن تلق، يعني حديث عبد الله بن سلام، وقبلوها بأحسن قبول ولم ينكروها، وأنكروا على من رد حديث مجاهد إنكارا شديدا، وقالوا: من رد حديث مجاهد فهو رجل سوء. يقول المحقق، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن النقاش نقل عن أبي داود صاحب السنن أنه قال: من أنكر هذا فهو متهم، هكذا في كتاب فتح الباري. قال: وانظر أقوال العلماء في من رد هذا الأثر، وهذا إنما جاء في كتاب السنة للخلال، والسنة للخلال كتاب سأل فيه الخلال أو ألف فيه الخلال كتابا في السنة، يعني في مسائل الاعتقاد، يروى عن الإمام أحمد رحمه الله. قلت: والقائل هنا هو الإمام الآجري.